السلام عليكم. اليوم القصة في الجزائر عن فتاة يلقبونها بالدمية. ليش الدمية؟ أنا أقول لكم من شدة جمال البنت وتفاصيلها وصفاء بشرتها وعيونها وشعرها وكذا، كأنها لعبة. وهالمسمى هذا مو أنا اللي اخترعته، لا، موجود في حيثيات القضية اللي في النيابة والمحكمة، وله علاقة في الكشف عن حقيقة هالقضية اللي حصلت عام 2011. شو اللي صاير مع البنت هذه؟ اسمع السالفة. عام 2011 البنت هذه طبعا بنت يتيمة، يتيمة الأم والأب، وتعيش مع أخوها وأختها، والبنت عمرها 23 سنة. في أحد الأيام البنت طلعت من البيت ولا رجعت، اختفت. أخوها سمير فقد أخته، يعني شافها ما هي موجودة في البيت، وتأخر الوقت، صار يدور عليها، يسأل صديقاتها، زميلاتها، الجيران، أبدا ما حد شاف سهير. وين راحت ما يدري. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، مرت 6 أشهر. أخوها بالعربي اعتقد أن البنت هربت، هربت عشان تبي تعيش حياتها، وأكيد أنها يعني هاجرت إلى دولة أخرى، مثل ما كان يسمعها في السابق تقول أنا يعني صراحة أتمنى أني أطلع من هالبلد وأهرب وأعيش حياتي وما أدري شنو. فتوقع أن هالشي صاير، لكن بعد مرور 6 أشهر هو نفسه هذا سمير أخوها تقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة، أبلغ عن فقدان أخته أو تغيبها، وجاب لهم صور أخته علشان يشيكون، أو إذا عندهم يعني أي معلومة. هم بالفعل أخذوا من البيانات، بيانات البنت، مواصفاتها، صورتها، وصاروا يبحثون في سجلات القضايا للأشخاص اللي تم العثور عليهم، مثلا مفقودين، عثروا عليهم مثلا جثث، أي شيء. وتجي الصدمة أن في فتاة فعلا قبل 6 أشهر تم العثور عليها مقتولة، يعني أو جثة، على جانب الطريق السريع اللي يربط بين شلجة وبين مدينة أولاد فايت. ولحظة معرفتهم أن صورة اللي جايبها هو نفسه سمير اللي بلغ عن أخته، هي نفسها صاحبة الجثة اللي سجلوا القضية أنها ضد مجهول، وهي قضية مرورية، اعتقدوا أن البنت يمكن كانت تمشي على الشارع على الطريق العام، وأن أحد صدمها وقفزت يعني الجثة على الجانب الآخر من الطريق. ما كان عندهم تحليل إلا هذا، وكان ضد مجهول ما عرفوا منه، لكن على طول ألقوا القبض على سمير، على أخوها، لأنه اشتبهوا فيه وشكوا. قالوا له تعال، معقولة أختك متغيبة صار لها 6 أشهر الحين جاي تبلغ؟ قال ايوه، وانا اعتقدت انها هربت برا البلد وشكيت، وصراحة يعني صرت افكر في هالموضوع، والحين تجرأت اني اتقدم بالبلاغ. قال لا، هالكلام هذا غير مقنع، انت فيك بلا، لازم نتأكد من صحة اقوالك. من اللي عايش معاكم في البيت؟ قال اختي الثانية، اختها امينة الثانية. استدعوا امينة، قالوا لها أمينة أخوك لسه بعد 6 أشهر من تغيب أختك سهير جاي يقدم بلاغ، هل في أي مشاكل بين سمير وبين أختك سهير المفقودة. قالت لا ليش؟ قالوا لها نبي نعرف طبيعة العلاقة، هل في مشاكل، هل كان يعني يعنفها يضربها؟ البنت قالت نعم بصراحة، يعني مرة من المرات أخوي سمير ضرب سهير ضرب مبرح بعد ما اكتشف إنها لها علاقة بشاب. ترى الكلام هذا قديم، ومن يومها أخوي كان حريص على أنه ما تروح أي مكان إلا يعني بعلمه أو احجزوها هي كذلك عندهم. رجعوا إلى سمير قالوا له أنت كانت بينك وبينها مشاكل وكنت تضربها، وقول لنا ليش. قال لي نعم صح، أنا ضربتها ولأن اكتشفت لها علاقة في شاب وأنا المسؤول عنهم، وأمي وأبوي متوفين وأنا الكل في الكل في البيت وخايف على خواتي، لكن مو معقولة أن أنا أقتلها يعني. قالوا زين أنت ليش جيت بهالوقت هذا بعد 6 أشهر تبلغ؟ فهمنا، عطنا سبب مقنع. قال بصراحة أنا ما أبي أكبر مواضيع وأورط أختي في لكن أختي أمينة عطتني معلومة، وهذه المعلومة هي اللي دفعتني إني أقدم بلاغ. قال له شنو المعلومة؟ قال اسألوها محجوزة عندهم. راحوا لأمينة، تعالي يبا شنو المعلومة اللي عطيتيها لأخوك اللي خليتيه يجي يتقدم في بلاغ عن فقدان أختك بعد 6 أشهر من اختفائها؟ قالت والله بصراحة أنا ماني متأكدة، وأنا حتى أخوي بلغته في هالموضوع وكنت خايفة أنه يكون مجرد كلام ما له أساس من الصحة، لكن خوفي على أختي هو اللي دفعني أني أقول له. قالوا لها تكلمي شنو الموضوع؟ قالت أنا عندي صديقة اسمها حنان، وهذه صديقتي أشوفها يعني من فترة لفترة يعني متى ما سنحت الفرصة. فيوم من الأيام كنت جالسة مع صديقتي حنان نسولف وندردش وكذا، فهي حنان تقول لي والله في مرة من المرات كنت أسولف مع حبيبي، هي حنان حين اللي تسولف تقول أنا كنت أسولف مع حبيبي اسمه أمين، وأمين هذا شاب صايع ضايع يتعاطى ورعي مشاكل وكذا، لكن هذه حنان متعلقة فيه. فتقول أنا مرة سألته إنه شنو نوع البنات اللي يعجبك، شنو البنت اللي مثلا تعجبك، أنا يعني تشوفني أنا أحلى واحدة ولا جبنا هالطاري هذا موضوع الجمال البنت. فهو قال لها شوفي بصراحة بقول لك شيء، بحياتي ما شفت بنت جميلة مثل وحدة يسمونها الدمية. قالت له طيب؟ قال هذه الدمية كنا سهرانين في شقة في الدور السابع وصارت مشكلة، فقامت هالبنت الدمية ورمت نفسها من الشباك وماتت، سقطت على الأرض وماتت، فتورطنا وخفنا احنا، فقاموا أصحابي ونقلوا جثتها في سيارة لنقل الردم أو يعني مخلفات البناء علشان ما حد يشك فيهم، فرموها داخل الحوض نفسه الصندوق صندوق السيارة هذا الشاحنة، ورموا الجثة في أحد الطرق البعيدة. وهذا الكلام قديم. قال بس البنت فعلا كأنها دمية. تقول أمينة أنا لما سمعت كلام حنان عن واحدة اسمها دمية ورمت نفسها وهالكلام قبل 6 أشهر، يعني أنا بديت أخاف وأفكر ليكون هذه أختي سهير، لأن سهير كانوا يلقبونها بالدمية، وخصوصا حبيب سهير اهلا طلع بعد حبيب سهير، حبيب سهير اللي اخوها اول ضربها لما عرفنا لها علاقه بشاب، كان يسميها الدميه وانتشر عليها اللقب هذا. فهي تقول انا اختي متغيبه يعني مفقوده صار لها 6 اشهر، وقالت لي بعد حنان ان هالبنت اللي يسولف لها صديقها عنها يسمونها الدميه، انا هني شكيت في الموضوع وكنت متردده اني اتكلم، لكن بعدين صارحت اخوي في الموضوع، قلت يمكن المقصوده هذه تكون اختنا، يعني انا مش متاكده، الله يخليك روح اسال. قالها يعني معقوله يعني من واحد لحبيبته ومن حبيبته لصديقتها من صديقتها علشان نكتشف انه ممكن تكون اختي، يعني شوف المصادفه. قالت الله يخليك، انت شنو خسران، روح قدم بلاغ في مركز الشرطه خلهم هم يبحثون. يقول فعلا انا جيت وقدمت بلاغ، ممكن توصلون للحقيقه. وانصدم هو فعلا لما جاب لهم صوره، ولا يقولون صح احنا اصلا عثرنا على واحده نفس الصوره، لانهم مصورين الجثه هم مطابقه لصاحبه الصوره، وراحوا يعني طلعوا الكتالوج الصور اللي صوروها الادله الجنائيه ولا مطابقه، وهو شافها وتعرفنا، قال نعم هذه اختي. الاخت هذه اللي مرميه على جانب الطريق هم مسجلين انه حادث مروري، يعني كانه واحد صادمها. ليش؟ لان تقرير الطب الشرعي شنو قال؟ البنت متعرضه للكسور والكذا، كان سياره صدمتها، ما في تفسير اخر، لان يبقى كذلك القاتل او المتسبب مجهول. راحوا على طول والقوا القبض على حنان صديقه امينه، مسكوها، تعالي يبا انت سولفتي سالفه لصديقتك هذه امينه، ان حبيبك قايل لك اياها ان في واحده اسمها الدميه راميه نفسها. قالت نعم صحيح. قال لها انت عارفه ان هذه يعني ممكن تكون سهير اللي احنا عثرنا على جثتها قبل 6 اشهر؟ البنت صارت تبكي وانا مالي علاقه وليش ما بلغتي لما سمعتي القصه من حبيبك؟ قالت انا مش عارف اذا هذه منه يعني، ولا هو كلامه صحيح ولا كذاب ولا. قالوا لها الحين وينها حبيبك هذا؟ منو؟ شو اسمه هذا؟ قالت اسمه أمين. وين مكانه؟ راحوا ألقوا القبض عليه، جابوا أمين، تعال يا أمين، وعطوه الصورة. هالبنت هذه شايفها سكت أول ما شافها وصدم. تعرف هالبنت ولا لا؟ قال لا احنا عارفين ان هذه البنت اللي رمت نفسها من الشقة اللي كنتم سهرانين، الولد بطل جربه. قال اي نعم. قالوا له من اللي قتلها؟ شلون قتلت؟ شلون رمت نفسها؟ شلون؟ فهمنا السالفة يلا. قال كنا سهرانين وجابها حبيبها اسمه ياسين. اهلا، من ياسين بعد؟ هذا حبيب سهير، جابها عندنا في الشقة، وهي البنت بعدين رمت نفسها، واللي رماها هو نفسه ياسين. منو ياسين؟ عطونا بياناته. راحوا ألقوا القبض على ياسين، تعال ياسين. الحين البنت من 6 أشهر مقتولة، ورايح رامي جثتها المكان الفلاني، وهذه حبيبتك ومشا، شو القصة؟ تكلم. لا حرام عليكم، لا تظلموني وانا مالي علاقة. قالهم اي نعم فعلا هذه صديقتي، لكن مستحيل اني انا اقتلها، انا احبها اصلا. قالوا له طيب من اللي قتلها؟ قال اللي قتلها امير. منو امير بعد؟ قال امير صديقي واللي كان معانا في نفس السهرة. القصة ما فيها شلون صارت، سهير قررت أن تهرب من البيت، فاتصلت بحبيبها ياسين، قالت له تعال أنا في الشارع في المكان الفلاني وكذا وهربانة من أخوي. قال لها ياسين الحين جاي كان، فاتصل بواحد من أصدقائه اسمه أمير. أمير هذا عنده تاكسي، يشتغل على تاكسي وكذلك يستخدمه في في ترويج المخدرات كغطاء يعني. قال يلا الحين جايك. فأخذ ياسين وراحوا أخذوا سهير من المكان اللي موجودة فيه، وراحوا استأجروا شقة في أحد البنايات علشان تستقر فيه البنت إلى أن يشوفون لها صرفة يعني. فقالوا خلونا نعمل حفلة، وجايبين مخدرات وكذا، وهذه الشقة كانت في الدور السابع. فصعدوا هم الشباب هذول الثلاثة، ياسين وأمير، ومعاهم أمين صديق حنان، وكذلك سهير، صاروا أربعة، ثلاث شباب وبنت. يقول طبعا اللي يسولف الحين اللي بيعترف اللي هو ياسين صديق أو حبيب سهير المقتولة، يقول أنا قلت لهم بنزل أروح أشتري لكم يعني أغراض وأكل وكذا وراجع. قال لي يلا. يقول أنا رحت أشتري لهم، وأنا راجع أول ما صعدت السلم وأسمع صوت ارتطام. لما وصلت للشقة ولا الدنيا مقلوبة، وقالوا إن سهير رمت نفسها من الشباك وشباك البلكونة هذا. فنزلت على طول وشفتها يعني على الأرض ومفارق الحياة. فخفنا واتفقنا إن ننقلها في شاحنة لنقل الأنقاض ونرمي الجثة بعيد علشان ما نتورط. واللي قتلها هو نفسه أمير اللي أنا تركته بالشقة مع سهير. قال وين هذا الحين أمير؟ يدورون عليه، يدورون، أقلبوا الدنيا. أمير موجود داخل البلد يعني، ما هو مسافر ولا، لكن ما هو موجود. لين اكتشفوا أنه مسجون، ألقوا القبض عليه في أحد مراكز التفتيش بتهمة ترويج المخدرات، ومحكوم عليه بالسجن بعد كم سنة. لقوه في السجن، راحوا استدعوا، حققوا مع أمير. أمير الآن هو المشتبه في قتل سهير. أمير قال لهم الكلام اللي قاله لكم ياسين حبيب سهير البنت الدمية صحيح إلا جزئية بسيطة. قالوا لأيش مش صحيح؟ قال إن أهو اللي سلمها لنا، أهو حبيبها، لكن بحقيقة الأمر كان يستغلها وجابها لنا، باعها لنا بيع مقابل أن نعطيه من المخدرات وفلوس، وأنه يسلمها لنا هالليلة هذه علشان إحنا نعتدي عليها. ففعلا سلمها لنا وإحنا جالسين في الشقة. قال استأذن، قال أنا بروح أشتري لكم أغراض علشان إحنا ناخذ راحتنا وياها. ولما نزل وحاولنا أن نتقرب منها رفضت. أنا وصاحبي أمين، أنا حاولت فيها ووصلت معاها يعني في الشد والجذب لحد ما وصلنا عند الشباك، التفتت وبلحظة البنت رمت نفسها من فوق على جية ياسين. قلت له الحق روح شوفها إذا فيها روح ولا لا. لما نزل لقاها ميتة، وهذا اللي صار. ونقلنا الجثة رميناها على الطريق العام، ومن ذاك اليوم ما حد تكلم ولا حد عرف إن إحنا لنا علاقة فيها. هنا انكشفت القصة والقضية بالكامل. مالكم بالطويل، القضية تم ترحيلها للمحكمة وتم الحكم على أمير بالسجن 20 سنة بالإضافة إلى سنوات المحكوم فيها وهو أساسا داخل السجن، وعلى ياسين حبيب سهير بالسجن 5 سنوات، وعلى صديقه أمين بالسجن 3 سنوات. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.